عنهم فرد معرفة خلصناها والنفس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، كنا قد تكلمنا عن نظرية المعرفة عند الغزالي، وتبين لنا أن فلسفته في هذا الباب تكاد تطابق فلسفة أفلاطون مع شيء من الغنوصية الأفلاطونية. يزداد هذا وضوحا وظهورا ببعض النصوص عن الغزالي، حيث يقول في الرسالة اللدنية: وأما النفوس المريضة في هذه الدنيا الدنيئة فصارت على مراتب. سنسمع هذا الكلام منه ونستحضر في نفس الوقت كلام أفلاطون. قال: وأما النفوس المريضة في هذه الدنيا الدنيئة فصارت على مراتب، بعضهم تأثر بمرض المنزل تأثرا ضعيفا. مرض المنزل أي الدنيا لأنك تنزل فيها. ودق رمام النسيان على خواطرهم. سيتبين معنا كيف أنه يجعل العلم هو التذكر، وأن النفس كانت عالمة ثم لما نزلت في هذا العالم المادي نسيت ما كانت تعلمه. لذلك يقول: بعضهم تأثر بمرض المنزل تأثرا ضعيفا، ودق رمام النسيان على خواطرهم. رمام النسيان يعني الغيوم، دقيق يعني ليس غليظا. قال: فيشتغلون بالتعلم، ويطلبون الصحة الأصلية. إذن هم لا يصلون إلى المعارف عن طريق التعلم، وإنما يقصدون طريق التعلم ليحصلوا على المعرفة الأصلية التي توجد عندهم. قد سبق أن أشرنا في الأسبوع الماضي إلى أنه يجعل الطريقة ينقسم إلى طريقين: طريق العوام وطريق الأولياء الخواص. والأول هو عن طريق الحس يعني علائق الدنيا، والثاني يكون مع الكشف والذوق كما سأيضا نمر معنا اليوم. قال: فهؤلاء يشتغلون بالتعلم ويطلبون الصحة الأصلية فيزول مرضهم بأدنى معالجة، وينقشع غمام نسيانهم بأقل تذكر. انتبهوا أيضا بهذا، قال: وينقشع غمام نسيانهم بأقل تذكر. وبعضهم، هذه الطائفة الأولى، أن النسيان عندهم يعني الحجب التي وجدت موجودة لكنها ضعيفة، فهؤلاء بأقل تعلم وبأقل تذكر تزول تلك الحجب ويحصل لهم المقصود. قال: وبعضهم يتعلمون طول عمرهم ويشتغلون بالتحصيل والتصحيح أيامهم ولا يفهمون شيئا لفساد أمزجتهم، لأن المزاج إذا فسد لا يقبل العلاج. إذن هذه مرتبة أخرى. طبعا هذا سببه إيش؟ كثرة التعلق بالدنيا، فهذا حجابه سميك، فمهما فعل لن يتعلم. قال: وبعضهم يتذكرون ويتاضون ويذلون أنفسهم، يعني هؤلاء حجوبهم متوسطة لكن مع كثرة الاجتهاد. قال: ويجدون نورا قليلا وإشراقا ضعيفا فلاطونيا. قال: وهذا التفاوت إنما ظهر من إقبال النفوس على الدنيا واستغراقها بحسب قوتها وضعفها. لا تكاد تجد فرقا بين كلامي وبين كلام من سبقه. ضرب لذلك مثالا وقال: كالصحيح إذا مرض والمريض إذا صح. كالصحيح إذا مرض والمريض إذا صح، هذا من حيث النفوس، يعني كلما كان مرض النفس أعظم كان علاجها أصعب، كان علاجها أصعب. قال: وهذه العقيدة أو عفوا وهذه العقدة إذا انحلت، عقدة إيش؟ الحجر وارتباط الناس بالدنيا أو ربط النفس وتعلق النفس بالدنيا، قال إذا انحلت تقر النفوس بوجود العلم اللدني. طبعا ماذا يقصد بالعلم اللدني؟ سنقرأ لكن حتى تكون في الصورة سترى كيف أنه يجعل العلم يتفجر من القلب، وهذا أفلاطونية 100%، فيجعل المعرفة موجودة في القلب لكن تحتاج أن تفجرها، تحتاج أن تفجرها عن طريق الاتصال بروح القدس بالعقل الفعال، ولذلك يسميه العلم اللدني، يعني من لدن منك هذا العلم موجود فيك، وقد يكون باعتبار من يكشفه لك، من يخرجه لك وهو عنده الله، أي من لدن الله. ما معنى من لدن الله؟ أي أنه فجره من قلبك، كما مر معنا أن العقل الفعال هو الذي ينقل العقل من العقل الهيولاني إلى العقل بالملكة إلى العقل بالفعل إلى العقل المستفاد. من قلنا من الذي ينقله؟ العقل الفعال، واضح؟ لكن الفرق بين كلام الغزالي وبين كلام مثلا أفلاطين أن أفلاطين يجعل القلب أصلا أو يجعل العقل النفس العاقلة لا تمتلك العلم أصلا، وإنما يشرق عليه ويفيض عليه أصالة من العقل الفعال، بخلاف الغزالي الذي وفق أفلاطون. فأفلاطون يقول إن المعرفة والعلم موجود لكن نسي، فنريد أن نحييه، نريد أن نحييه. وكيف ذلك؟ طبعا ولذلك سمى الغزالي كتابه إحياء علوم الدين. طبعا هو هذا الكتاب أصالة، الغزالي يجعل العلم، العلوم كثيرة لكن العلوم التي تنفع للوصول إلى اليقين هي علم المكاشفة والذوق، هو الذي يوصل إلى اليقين. طب كيف نصل إليه؟ هناك علم آخر هو علم ما يسميه المعاملة، يعني باختصار سلوك الزهد والتقوى والجوع والسهر إلى آخره. هذا ما هي فائدته؟ يهيئ الإنسان، يهيئ الإنسان لإيش؟ للكشف. لكن هذا لا يولد العلم والمعرفة، لا يفجرها، لكن يجعلك مهيئا. من الذي يفجرها؟ الله. يعني حتى هذا ترى أنه يعني ينصر فيه عقيدة الأشاعرة في القدر في الأسباب، فيقول حتى يعني حتى على طريقتهم الجوع والتأمل والتفكر إلى آخره ليس سببا، يعني يترتب عليهم مسبب، وإنما عندهم يحصل الكشف، وهذا سيأتي مصرحا به. نرجع إلى كلامه، فهو يقول: وهذه العقدة إذا انحلت تقر النفوس بوجود العلم اللدني، وتعلم أنها كانت عالمة في أول الفطرة. لاحظ هذه المصطلحات، في أول الفطرة مصطلح شرعي، لكن ماذا يقصد به؟ هل الفطرة عندنا هي هذا؟ هذه المعارف والحقائق التي أنت فقط تريد أن تحييها؟ طبعا سترى أنه قد يستدل بالنصوص، وقد مر معنا بنصوص شرعية فيها ذكر الفطرة، لكن تفسيره للفطرة تفسير باطني. قال: وتعلم أنها كانت عالمة في أول الفطرة وصافية في ابتداء الافتراع، وأنها جهلت. أنت بعد أن تصل لها لستكتشف أن نفسك كانت عالمة بهذا، لكن ما الذي جعلها تجهله؟ قالوا أنها جهلت لأنها مرضت بصحبة هذا الجسد الكثيف، والإقامة في هذا المنزل الكدر والمحل المظلم، وأنها لا تطلب بالتعلم إيجاد العلم المعدوم. واضح، التعلم لا تطلب علما معدوما ليس عندها. قال ولا إبداع العقل المفقود، بل تطلب يعني بل إعادتها العلم الأصلي الغريزي، وإزالة طريان المرض بإقبالها على زينة الجسد، يعني أن المرض طرأ عليها بسبب إقبالها على زينة الجسد. قال وتمهيد قاعدته ونظم أساسه، يعني أن النفس ما الذي جعلها تنسى وتجهل؟ أنها انشغلت في هذا البعد، انشغلت في إصلاحه والعناية به، فارتبطت به فنسيت. كأنني أردد كلام أفلاطون في مجالسنا الأولى، ما تكاد تجد فرقا بينهما. يقول والأب المحب المشفق على ولده إذا أقبل على رعاية الولد واشتغل بمهماته ينسى جميع الأمور ويكتفي بشيء واحد فهو أمر الولد. ماذا يقصد بهذا المثال؟ رعاية الولد اهتمام الأب بابنه وترك جسد وترك نفسه، وكذلك الإنسان يهتم بهذه الدنيا ويترك العلم للدنيا. الإنسان النفس يعني النفس هي الوالد والولد هو البدن. فالوالد إذا اشتغل بولده وبرعايته نسي كل شيء، هكذا النفس لشفقتها وشغفها ومر هذا واضح. فإنها انشغلت به وبرعايته فنسيت ما كانت تعلم. قال فالنفس لشدة شغفها وشفقتها أقبلت على هذا الهيكل واشتغلت بعمارته ورعايته والاهتمام بشؤونه. قال واستغرقت في بحر الطبيعة بسبب ضعفها وجزئيتها، فاحتاجت في أثناء العمر إلى التعلم طلبا لتذكار ما قد نسيت، وطمعا في وجدان ما قد فقدت. وليس التعلم، هذا نص مهم، وليس التعلم إلا رجوع النفس إلى جوهرها وإخراج وإخراج ما في ضميرها إلى الفعل. هذه هي نظرية أفلاطون. قال لتكميل ذاتها ونيل سعادتها. ونحن نعلم أن العلوم ما فنيت وإنما نسيت، وفرق بين المحو والنسيان، فإن المحو فناء النقوش والرسوم، والنسيان التباس النقوش. كلام واضح. فيكون لاحظ هو يقول لو كان محوا لذهب، لكن النسيان هو التباس النقوش والرسوم، يعني موجودة لكن ليست ظاهرة. فما المطلوب؟ قال فيكون كالغمام، هذا الالتباس كالغمام أو السحاب الساتر لنور الشمس عن أبصار الناظرين، لا كالغروب الذي هو انتقال الشمس من فوق الأرض إلى أسفل. الغروب إيش يعني؟ محو العلم. واضح أن وجود الغيوم هذا نسيان. قال فاشتغال النفس بالتعلم هو إزالة المرض العارض عن جوهر النفس لتعود إلى ما علمت في أول الفطرة وعرفت في بدء الطهارة. فإذا عرفت السبب والمراد من التعلم وحقيقة النفس وجوهرها، يعني حقيقة جوهرها، فاعلم أن النفس المريضة تحتاج إلى التعلم وإنفاق العمر في تحصيل العلوم. إن كانت مريضة فأنت إذن تحتاج أن تزيل هذا الغمام. كيف ستزيله؟ تحتاج إلى العلوم. فمن غلظ حجابه كانت حاجته إلى العلوم أشد، وقد يفني عمره ولا يصل إلى الكشف في النهاية. قال فأما النفس التي يخف مرضها وتكون علتها ضعيفة وشرها دقيقا وغمامها رقيقا ومزاجها صحيحا فلا تحتاج إلى زيادة تعلم وطول تعب. بل يكفيها أدنى نظر وتفكر، لأنها ترجع به إلى أصلها وتقبل على بدايتها وحقيقتها وتطلع على مخفياتها، فيخرج ما فيها من القوة إلى الفعل، ويصير ما هو مركوز فيها حلية لها، فيتم أمرها ويكمل شأنها، وتعلم أكثر الأشياء في أقل الأيام. وهذا ظاهر وواضح. يرى الغزالي أن ثم نفوسا صحيحة. إيش يعني صحيحة؟ لم تمرض أبدا، على الرغم من وجودها في عالم البدن، في عالم المادة. ويرى، إذا قلنا يرى الغزالي أن ثم نفوسا صحيحة، وهي النفوس النبوية القابلة للوحي والتأييد. ويقول أن نفوس الأنبياء جاهزة، ما تحتاج إلى تعلم. قال، يقول إن النفوس النبوية القابلة للوحي والتأييد هذه نفوس صحيحة سليمة لم تمرض. وتلك النفوس، أي النفوس الصحيحة بالنسبة للأنبياء، بقيت على صحتها وسلامتها، فيقبل الله عليها إقبالا كليا، هذا نص كلامه، وينظر إليها نظرا إلهيا، ويتخذ منها لوحا، ومن النفس الكلي قلما، وينقش فيها جميع علومه. مصطلحات فلسفية، ومصطلحات الغزالي بالمناسبة، حتى ما نشرح كثيرا، في العقل وفي النفس هي مصطلحات ابن سينا. فمعنى العقل والنفس عنده هي هو ما قصده ابن سينا، وقد أشرت إلى هذا عندما درسنا نظر الغزالي للنفس، وقلنا أنه يحاكي كلام ابن سينا، بل وينقل أدلته التي زعم أنه ينقضها في تهافت الفلاسفة، نقلها ليحتج بها على عقيدته في النفس، في بساطتها وروحانيتها وأزليتها إلى آخره، وهي عين أدلة ابن سينا. قال: ويصير العقل الكلي كالمعلم، والنفس القدسية كالمتعلم، فيحصل جميع العلوم لتلك، فيحصل جميع العلوم لتلك النفس، وينتقش فيها جميع الصور من غير تعلم وتفكر. فعلم الأنبياء أشرف مرتبة من جميع علوم الخلائق، لأن محصوله عن الله تعالى بلا واسطة ووسيلة. الخلاصة أن نفوس الأنبياء مهيئة، جاهزة، صحيحة، ليست مريضة، وبالتالي تتلقى العلم مباشرة. طيب، ماذا تقصد بأنها تتلقى العلم؟ هنا إما أن نثبت له التناقض، لأنه يقول إن العلوم موجودة أصلا، وإما أن نحاول أن نحمل كلامه هذا على ما قرره سابقا، فيكون معنى نقش العلم فيها أي إخراجه من مكنون، يعني من مكنونات القلب، واضح؟ تفجير المعارف من قلوب الأنبياء. ويقول الغزالي أن باب الوحي قد أغلق من عهد محمد خاتم النبيين، وأن باب الرسالة قد انسد، ويقول بما يستطيع أن ينكره، لكن هنالك وجها آخر للتعليم الرباني، وهو الإلهام. وهو الإلهام، ما هو الإلهام؟ الإلهام عنده تنبيه النفس الكلية للنفس الجزئية الإنسانية، النفس الكلية نفسه، على قدر صفائها وقبولها وقوة استعدادها. الإلهام أن تنبه نفسك على شيء مما هو موجود فيها، هذا هو الإلهام، يعني نوع تفجير لبعض المعارف. والعلم الحاصل عن الوحي يسمى علما نبويا. إيش يعني الحاصل عن الوحي؟ يعني الذي حصل مباشرة دون حاجة إلى استعداد وتهيؤ، مباشرة انتقش في نفس النبي. والمسألة اصطلاحية فقط في النهاية للتحقيق، المسألة اصطلاحية، وفقط يسمي هذا النوع من الكشف إذا صار للنبي يسميه وحيا، وإذا كان للولي يسميه كشفا وإلهاما. قال والذي يحصل عن الإلهام يسمى علما لدنيا. المسألة عند النظر هي اصطلاح، فما يشرق على النبي وحي، وما يشرق على الولي يسميه علما لدنيا. والمشكاة واحدة، المصدر واحد. العلم اللدني هو الذي لا واسطة في حصوله بين النفس وبين الباري، هذا هو الذي يحصل النبي، وأنت سميت ما يحصل عن الإلهام علما لدنيا. لا فرق إذن، هذه محاولة الهروب من التصريح بحقيقة المقالات، فيغير المصطلحات والألفاظ والمعاني هي هي. يعني أنت من تعرف وتعرفه منه، هو الذي يعرف، يقول العلم اللدني هو الذي لا واسطة في حصوله بين النفس وبين الباري، أي بين الله، ما في واسطة. طيب نرجع قبل قليل، أين مر معنا القول عن العلم اللدني؟ لا، هو تكلم قبل قليل عن الأنبياء وذكر أن علمه لدني، وأنا إحنا إذن علقت وقلت لدني أي من لدنهم، من لدنهم يعني من ذاتهم. على كل حال يعني المقصود أنه قبل قليل وصف علم الأنبياء بأنه أيضا لدني وأنه من لدن الله. المقصود يعني أنا التنبيه على هذا قد سبق، أي نعم. ولذلك وقال فعلم الأنبياء أشرف مرتبة من جميع علوم الخلائق. لماذا؟ هذا الذي يعني قبل قليل قلنا، قال لأن محصوله عن الله تعالى بلا واسطة ووسيلة. إذن علم الأنبياء ما هي ميزته؟ مباشرة. طيب ثم يقول والذي يحصل عن الإلهام يسمى علما لدنيا، وهو يحصل الأولياء. ما هو العلم اللدني؟ هو الذي لا واسطة في حصوله بين النفس وبين الباري. ما الفرق بين ما يحصل للولي وما يحصل للنبي؟ لا شيء، وإنما هو هي سفسطة لفظية إن صح التعبير، يعني سفسطة عن التمويه، سفسطة لفظية تقابل سفسطة عقلية، يعني يدلس عن طريق تغيير الألفاظ ويحاول أن يروج تلك المعاني الفاسدة، وهذا من الشبه. قال وإنما، أي العلم اللدني، وإنما هو كالضوء من سراج الغيب يقع على قلب صاف فارغ لطيف. الآن هذا الكلام تقريبا هو وصف من الغزالي للكشف. ما هو الكشف؟ اسمعوا، ويصف الآن العلم اللدني ما الذي يحصل، يقول هو كالضوء من سراج الغيب يقع على قلب صاف فارغ لطيف. أنا أريد أن تربط هذا بنظرية الفيض التي حاربها وقال هذه زندقة وإلى آخره. قال وإنما هو، أي العلم اللدني، كالضوء من سراج الغيب يقع على قلب صاف فارغ لطيف، وذلك أن العلوم كلها حاصلة معلومة في جوهر النفس الكلية الأولى. إيش هي هذه؟ العقل الفعال. قلنا الفرق بين ابن سينا اللي كنتم تذكرون وبين أفلاطون أن أفلاطون جعل الكليات قائمة بنفسها، أما ابن سينا ماذا فعل؟ ولا نسيتم؟ جعلها إيش؟ في العقل الفعال، جعلها في العقل الفعال. لا، في النفس الكلية. اسمع ثم يرجع يقول إنها إيش؟ أنها مخزونة في القلب. طيب أنا في النهاية سأنبه على تناقضه إن شاء الله في ختام الكلام عنه. وإنما هو كالضوء من سراج الغيب يقع على قلب صاف فارغ لطيف، وذلك أن العلوم كلها حاصلة معلومة في جوهر النفس الكلية الأولى، الذي هو في الجواهر المفارقة الأولية المحضة. جواهر المفارقة أشياء العقول. وقد بين أن العقل الكلي أشرف وأكمل وأقوى وأقرب إلى الباري تعالى من النفس الكلية. كلام من هذا؟ كلام ابن سينا عندما قال، عندما نبه على هذا أن العقل أشرف متصل ثم تأتي النفس الكلية وهكذا. قال والنفس الكلية أعز وألطف وأشرف من سائر المخلوقات، يعني ما عدا العقل الكلي. فمن إفاضة، وهذا من الكلام الصريح في قوله واعتقاده بنظرية الفيض، فمن إفاضة العقل الكلي يتولد الوحي، ومن إشراق النفس الكلية يتولد الإلهام. يعني هنا يحاول، عليكم السلام، هنا حاول أن يفرق بين ما يحصل للنبي وما يحصل للولي. فهو يقول ما يحصل للنبي فيض من العقل، من العقل الكلي، وما يحصل للولي فيض من النفس. وهذه أيضا سفسطة، وإلا في المحصلة واحدة. قال فالوحي حلية الأنبياء والإلهام زينة الأولياء. الوحي حلية الأنبياء والإلهام زينة الأولياء. حتى هذه سفسطة، لأن الحلية هي الزينة. والإلهام الذي يريده الغزالي هنا هو المكاشفة. هذا الإلهام الذي وصفه، وهو أنه فيض النفس الكلية على النفس الإنسانية الجزئية، هذا هو الكشف. بين قوسين له مصطلح آخر، نعم، هذا هو الذوق الصوفي. أحببت أن أركز على هذا، أنه سيكون معنا في كتب أخرى، أن نقول يأخذون بالوجد والذوق، واضح؟ الكشف هو الذوق. ماذا يقصدون بالذوق هذا؟ ما يجده الصوفي في قلبه. طب من أين وجده؟ بفيض النفس الكلي عليه بعد أن صار قلبه مهيئا مستعدا، صار قلبا صافيا مهيئا لقبول فيض النفس الكلية عليه. والعلوم في نظر الغزالي كثيرة، لكن العلوم التي تستحق أن يبذل الإنسان فيها وقته وجهده لا تتجاوز علمين. الأول هو علم المعاملة، علم المعاملة الذي هو صقل، إيش يعني صقل؟ إزالة ما عليها، صقل مرآة القلب، واضح؟ كيف هذا؟ هو يعرف علم المعاملة بأنه صقل، أو هو العلم الذي تتم بواسطته عملية صقل مرآة القلب بأعمال الزهد والتقوى والعبادة. إذن الزهد والتقوى والعبادة مقصودة لذاتها أم لغيرها؟ مقصودة لغيرها، الهدف أن تهيئ القلب. طب إن كان هذا القلب مهيئا أصلا، واضح؟ طيب إذن لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد؟ عجيب يعني. طيب العلم الثاني هو علم المكاشفة، وهذا هو العلم الذي يوصل إلى اليقين. لكن كما ترى أن علم المكاشفة لا بد أن يسبقه علم المعاملة، لذلك ترى أنه مهتم بالعلمين. فعلم المكاشفة هو علم المقاصد، وعلم المعاملة علم من علوم الوسائل. ثم يقارن الغزالي بين علم المكاشفة والعلم الحسي. المكاشفة علم الخواص، وعلم الحسي هو علم العوام. فيقارن بين المعرفة الحاصلة عن المكاشفة والمعرفة الحاصلة عن الحس، فيقول، وهذا نص عنه، يقول لو فرضنا، انظر كيف يمثل للعلم الحاصل عن الحس والعلم الحاصل عن الكشف. يقول لو فرضنا حوضا محفورا في الأرض، حوض بركة، ما الاحتمالات؟ قال احتمل أن يساق إليه الماء من فوقه، يعني ليس من تحت، لا، سنشق قنوات حتى نوصل الماء إلى هذه الحفرة عن طريقها. وهذه القنوات ظاهرة أم مخفية؟ ظاهرة. قال احتمل أن يساق إليه الماء من فوقه بأنهار تفتح فيه، ويحتمل أن يحفر أسفل الحوض، يعني يحفر من تحت ويرفع منه التراب، إذا يعني أن تحفر أكثر وأكثر وأكثر حتى يصبح السمك الفاصل بين هذه الحفرة وبين المياه الجوفية قليل. قليلا، أن يصبح قليلا. هذا الحفر ما هو؟ الزهد والتقوى. أنت تهيئ، واضح؟ طيب نسمع الأذان ثم نكمل إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. نرجع إلى المثال الذي ذكره الغزالي ليفرق بين المعرفة الحاصلة عن طريق الحس والحاصلة عن طريق الكشف. فيقول لو فرضنا حوضا محفورا في الأرض احتمل أن يساق إليه الماء من فوقه بأنهار تفتح فيه، ويحتمل أن يحفر أسفل الحوض ويرفع منه التراب إلى أن يقرب من مستقر الماء الصافي. يعني إما أن تريد أن تملأ هذا الحوض، واضح؟ هذا الحوض هو نفس الإنسان، تريد أن تملأه بالمعاني بالعلوم، إما أن تشق له القنوات وتحضر له الماء، وإما أن تستمر في الحفر حتى تقرب من الماء الصافي يعني المياه الجوفية. قال وحينئذ فيتفجر الماء من أسفل الحوض، ويكون ذلك الماء أصفى وأدون. لماذا؟ لأن هذا الماء كان مستقرا تحت الحوض فيكون قد تصفى، بخلاف الماء الجاري فإنه يكون فيه من العكورة ما فيه. قال وأدون. لماذا أدون؟ لأن المصدر ذاتي، واضح؟ وقد يكون أغزر وأكثر كذلك. فذلك القلب مثل الحوض، والعلم مثل الماء، وتكون الحواس الخمس مثل الأنهار، واضح؟ فهو يجعل المعرفة المكتسبة بالحواس مثل هذا، يعني الأنهار هي الحواس. وقد يمكن أن تساق العلوم إلى القلب بواسطة أنهار الحواس والاعتبار بالمشاهدات حتى يمتلئ علما. ويمكن أن تسد هذه الأنهار، لأنه يقول لك إذا هذه الطرق، لكن فرق بين الحاصل عن طريق الأنهار والحاصل عن طريق المياه الجوفية، فرق بين الحاصل عن طريق الحواس والحاصل عن طريق الكشف. كيف نصل إلى الكشف؟ يقول لك أغلق مجال الأنهار، لأن لن تأتيك إلا بإيش؟ بالكدر. أغلق هذه الأنهار. تبي؟ قال وقد ويمكن أن تسد هذه الأنهار. كيف؟ الآن هذه الأنهار يا جماعة يعني الآن جيدة أم سيئة؟ سيئة. في مثال سيئة، يعني هي مشكلة لأنها لم تحصل لك يقينا، فيها كدورة، فيها شك، أنت تريد اليقين، تريد الصفاء. طب إيش تفعل؟ يجب أن تغلقها. كيف؟ كيف أغلقها؟ اسمع. قال ويمكن أن تسد هذه الأنهار بالخلوة والعزلة وغض البصر، ويعمد إلى عمق القلب بتطهيره ورفع طبقات الحجب عنه حتى تتفجر ينابيع العلم من داخله. فإن قلت فكيف يتفجر العلم من ذات القلب وهو خال عنه؟ فاعلم أن هذا من عجائب أسرار القلب ولا يسمح بذكره علم المعاملة. يعني التربية وكذا تمنعني أن أكشف لك هذا السر. طبعا هو في كلامه الآخر ذكر هذا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ذكر أن هذه العلوم مختزنة في القلب. يقول فالقلب قد يتصور أن يحصل فيه حقيقة العالم وصورته تارة من الحواس وتارة من اللوح المحفوظ، كما أن العين يتصور أن يحصل فيها صورة الشمس تارة من النظر إليها وتارة من النظر إلى الماء الذي يقابل الشمس ويحكي صورتها. يعني أنت تستطيع أن تحصل العلوم منك مباشرة، واضح؟ وقد تستطيع أن تحصلها بواسطة، كما أن الإنسان الذي يقف أمام البحر إذا نظر مباشرة للشمس رآها، وإذا رأى في الشمس رأى صورتها بواسطة. فمهما ارتفع الحجاب بينه وبين اللوح المحفوظ، مصطلح شرعي هو يقصد به العقل الفعال، ويقصد وإذا قال الملك جبريل ويقصد العقل الفعال وروح القدس، وسبق أن نبهت على هذا في الدرس الماضي، قال فمهما ارتفع الحجاب بينه وبين اللوح المحفوظ رأى الأشياء فيه وتفجر إليه العلم منه، فاستغنى عن الاقتباس من داخل الحواس، فيكون ذلك كتفجر الماء من عمق الأرض. ومهما أقبل على الخيالات الحاصلة من المحسوسات كان ذلك حجابا له عن مطالعة اللوح المحفوظ. تعرفون ما معنى هذا الكلام؟ أن الاشتغال بالعلوم، الكتاب والسنة وإلى آخره، حجب عن إدراك اليقين. كلام خطير جدا، بل سيأتي شيء من هذا صريحا بنصه. قال كما أن الماء إذا اجتمع في الأنهار منع ذلك من التفجر في الأرض. إذا اجتمع الماء في الحفرة من ماء الأنهار، قال تجمعها يمنع تفجر الماء. وهكذا إذا انشغلت بالعلوم يعني بالكتاب والسنة غير من العلوم، فأنت تمنع بهذا الكشف، تحرم نفسك اليقين. يقول وكما أن من نظر إلى الماء الذي يحكي صورة الشمس لا يكون ناظرا إلى نفس الشمس، عليكم السلام، فإذا عفوا كما أن العلوم التي تحصل يعني المعرفة الحاصلة بالعلوم الحسية هذه لا يمكن أن تكون كالعلوم الحاصلة بالإلهام. مثال ذلك في حياتنا أن من رأى الشمس في الماء ليس كمن رآها مباشرة، فإنك مهما رأيتها واضحة في الماء فلن تكون كما لو رأيت الشمس مباشرة. ولذلك يقول فإذا للقلب بابان، باب مفتوح إلى عالم الملكوت وهو اللوح المحفوظ وعالم الملائكة. إيش يعني هو؟ يعني عالم الملكوت. وباب مفتوح إلى الحواس الخمس المتمسكة بعالم الملك والشهادة، طريقان تحصل العلم. وعالم الشهادة والملك أيضا يحاكي عالم الملكوت نوعا من المحاكاة. هذه العبارة واضحة؟ هذه هي العبارة التي مثل لها الآن. يقول أنت قلبك يستطيع أن يحصل المعارف من طريقين. الطريق الأولى أن ينفتح مباشرة على عالم الملكوت، عليكم السلام. الطريق الثانية أن يحصله عن طريق الحواس. طب المعارف التي تحصل من الحواس من أين جاءت بها الحواس؟ هذا انعكاس لعالم الملكوت، واضح؟ يعني كان عالم الملكوت واللوح المحفوظ والملائكة هو الشمس مباشرة، فإما أن تنظر إلى الماء وإما أن تنظر إلى الماء التي تمثل الحواس، فتحصل لك نوع صورة لكنها ليست صورة يقينية صافية. ويقول الغزالي أن للعالم أربع درجات في الوجود. العالم له حقيقة، له أنت تريد أن تدرك حقيقة وجوده. أي وجود هذا الذي تريد أن تدرك حقيقته؟ فيجعل العالم أربع درجات في الوجود. الدرجة الأولى وجود في اللوح المحفوظ، يعني في عالم الملكوت، وهو سابق على وجوده الجسماني. إيش على وجود الجسماني؟ يعني المتمثل في عالم المادة. نقولنا المثل ها لها أفراد في عالم الملك والشهادة. قال ويتبعه وجوده الحقيقي بعد اللوح المحفوظ، الوجود الحقيقي، ويتبع وجوده الحقيقي وجوده الخيالي. الآن هو في عالم يعني المثال، أنا أريد الآن أن أحاكي نظرية أفلاطون. يقول الوجود الأول إيش سيكون؟ فعلا ملكوت المثال. إيش سيوجد انعكاس له أين؟ في عالم الحس. هذا الوجود الحقيقي. بعد أن يوجد ستراح، فتتكون إيش؟ صورة خيالية، وهذا هو الوجود الخيالي، ويقصد به وجود الصورة في الخيال. ثم يقوم العقل بإيش؟ بانتزاع الكل من الجزئيات، فيكون الوجود العقلي. فعندك وجود اللوح المحفوظ، وجود الحقيقي، وجود الخيالي، وجود العقلي. والوجود العقلي هو أن توجد صورته أين؟ في العقل، في القلب، يعني في النفس العاقلة، في النفس العاقلة، يعني الكل. أين سيكون الكل؟ الكل لا محل له إلا في النفس. طيب نقول إن شاء الله، كنت ما يعني كنت أقرب أنني قبل الصلاة، لكن قبل الله ما شاء فعل نكمل بعد الصلاة. يقرر الغزالي أن الوجود أو أن معرفة الوجود لها أربعة مراتب. المرتبة الأولى هي مرتبة الوجود في اللوح المحفوظ. المرتبة الثانية هي مرتبة الوجود الحقيقي. المرتبة الثالثة مرتبة الوجود الخيالي. المرتبة الرابعة هي مرتبة الوجود العقلي. ويظهر الترتيب هذا، يعني الأول اللي هو المفهوم هي الوجود، الثاني هو ظلها في عالم الحس، ثم أنت تدركها بحواسك كجزئيات. هذا الخيالي، ثم تستخلص منها كليا، والكلي محله النفس العاقلة، يعني العقل. أما معرفة الوجود في اللوح المحفوظ والوجود العقلي، قلنا العقل، القلب، النفس عند الغزالي شيء واحد. معرفة الوجود في اللوح المحفوظ والوجود العقلي، هذه تتم للأنبياء والأولياء فقط. واضح؟ إذا معرفة الوجود في مرتبة اللوح المحفوظ والوجود العقلي، هذه للأنبياء والأولياء. وأما معرفة الوجودين الحقيقي والخيالي، فهذه للعلماء والحكماء. وهذا شبيه جدا بتقرير سبق له ولغيره من الفلاسفة، لا، أن النفس قسمان، بدن ونفس. إدراك الكليات بالنفس، وإدراك الكليات هنا إيش هو؟ كله في المحفوظ والعقلي. والبدن يدرك ما يليق به، وهو المحسوسات الذي هو يتمثل في إيش؟ الحقيقي والخيالي، لأن يعني الخيالات وما أشبه به كلها من الحواس. يقول الغزالي: الفرق بين علوم الأولياء والأنبياء وبين علوم العلماء والحكماء هذا هو أن علومهم تأتي من داخل القلب، من الباب المنفتح إلى عالم الملكوت، وعلم الحكمة يأتي من أبواب الحواس المفتوحة إلى عالم الملك. وعجائب عالم القلب وتردده بين عالمي الشهادة والغيب لا يمكن أن تستقصى في علم المعاملة. أين؟ أعيد؟ وعجائب عالم القلب وتردده بين عالمي الشهادة والغيب لا يمكن أن تستقصى في علم المعاملة، وإنما في علم المكاشفة، يعني ليس محل بحثها هنا. واضح؟ لا، هذا مثلا النص منقول من الإحياء، والإحياء يبحث علم المعاملة لا يليق الآن أن أخوض في هذا. واضح؟ أما في رسالة لدنية أو معارج القدس وما أشبه فهناك يكون الكلام. طبعا كتبه كثيرة جدا. ويقرر الغزالي أن علم المكاشفة لا يحصل بالتعلم والمطالعة بل بالأعمال الصالحة وصقل مرآة القلب بالزهد والجوع والسهر والصمت والاعتزال عن الناس. الخطوة أشير إشارة. وفعلا الإنسان إذا سهر وجاع وأتعب نفسه يرحمك الله لا شك أنه سيفقد عقله وسيتخيل ويهلوس دون أن يأخذ حبوب الهلوس. طيب حقيقة سيهلوس وقد تتنزل عليه الشياطين. ففعلا عندما يصل إلى هذه الحالة نعم سيدرك أمورا لا يدركها في حال الصحو لكنها أمور شيطانية. هي أمور شيطانية. يقول فالسهر مثلا يجلو القلب ويصفيه وينوره فيضاف ذلك إلى الصفاء الذي حصل من الجوع فيصير القلب كالكوكب الدري والمرآة المجلوة يعني مصقولة فيلوح فيه جمال الحق. إيش يعني فيلوح فيه جمال الحق؟ يعني سيشرق عليه العلم الإلهي. وكما سبق فإنه قرر أن علم المعاملة تهيئ القلب وتجلوه أو تهيئ القلب وتجلوه لحصول المكاشفة. وحصول المكاشفة نعمة خاصة من الله وليس للإنسان حيلة إليها. الآن سأنقل نصا عن الغزالي يقرر هذا لكن خلاصة هو يقول لكي تحصل المكاشفة لا بد من أمرين. الأمر الأول أن تهيئ المكان وهذا إرادي أم لا؟ إرادي. لكن بعد ذلك حصل الصقل والتهيئة هل مباشرة يحصل؟ لا. الآن أن يحصل الإشراق ويحصل الفيض والأخير هذا رحمة من الله ونعمة ليست من تحصيلك فهي محض فضل من الله. لكن من شروط حصولها أن يكون القلب مهيئا ثم إن تهيأ قد تحصل وقد لا تحصل. فالإشراق يحصل عندها لا بها. يقول الغزالي وهذا من النصوص المهمة الطريق يعني الطريق الذي سنسلكه في الوصول إلى اليقين قال الطريق تقديم المجاهدة. يعني أولا لا بد من أن تقدم المجاهدة لا بد أن تبدأ بمجاهدة نفسك ومحو الصفات المذمومة وقطع العلائق كلها. هكذا تبدأ. إيش العلائق؟ يعني الزهد في الدنيا. قال والإقبال بكنه الهمة على الله تعالى يعني لا بد أن تعرض عن الدنيا تماما وأن تقبل بكلك على الله. قال ومهما حصل ذلك كان الله هو المتولي لقلب عبده والمتكفل له بتنويره بأنوار العلم. يعني حتى الآن مطلوب منك في البداية هذا لكن حتى لو فعلته الأمر إلى الله ما يعني أنك خلاص ستحصل الكشف. قال وإذا تولى الله أمر القلب فاضت عليه الرحمة وأشرق النور في القلب وانكشف له سر الملكوت وانقشع عن القلب حجاب الغرة يعني من الخداع والآخرة لأنه خدع بالدنيا لا ما تعلق ما كان يعلقك بالدنيا لا كل هذا سيزول. قال فليس على العبد إلا الاستعداد بالتصفية المجردة فقط. أنت عليك أن تصفي نفسك هذا الذي يدخل في إرادتك. قال بعد ذلك إيش تفعل؟ قال والترصد بدوام الانتظار لما يفتحه الله تعالى من الرحمة. أنت صفيت القلب وجلوته تبقى تنتظر. تنتظر إيش؟ بالاتصال والوصول والكشف والإشراق. واضح؟ قال فالأنبياء والأولياء انكشف لهم الأمر وفاض على صدورهم النور لا بالتعلم والدراسة والكتابة بل بالزهد في الدنيا والتبري من علاقاتها وتفريغ القلب من شواغلها. ما أدري نظرية الفيض، بل هو يعرضها بصورة أفضل من الصورة التي عرضت بها على لسان من يصرح بأنه فيلسوف. قال وبقطع الهمة عن الأهل والمال والولد والوطن، يعني ما يهتم بهذا كله، ليس هذا فقط. قال وعن العلم والولاية والحياة، لم يعرض عن العلم أيضا. قال ثم هو يعلمك كيف تحصل هذا. ثم بعد هذا إيش بعد هذا؟ يعني الآن أنت تخلصت من الدنيا بكل ما فيها، حتى من العلوم، حتى من الكتاب والسنة. طب بعد هذا إيش أفعل؟ قال ثم يخلو بنفسه في زاوية. عليكم السلام ورحمة الله. قال ثم يخلو بنفسه في زاوية ويجلس فارغ القلب. انتبهوا، كلام عجيب هذا. ولا يفرق فكره، يعني ما يشتت فكره، ولا يفرق فكره بقراءة قرآن ولا بالتأمل في تفسير. قال فلا يزال بعد جلوسه في الخلوة قائلا بلسانه، يعني أثناء الخلوة هذا يجب أن تبقى إيش؟ قائلا بلسانه الله الله، أنا أقرأ نص حرف، الله الله الله الله الله، وهذا الذي يقول. قال على الدوام مع حضور القلب، يعني لابد أن تكون تقول الله الله وأنت إيش؟ استحضر، استحضر أنك تريد أن تتعرف على الله. قال حتى ينتهي إلى حالة يترك تحريك اللسان ويرى كأن الكلمة جارية على لسانه، يعني هو يبدأ إيش؟ الله الله الله الله، ويتأمل فيها حتى يصل لمرحلة لا يتوقف اللسان، ما يتحرك، ما يتكلم، لكن هو يحس أن اللسان يتكلم، يعني كأن صوت الكلمة بقي. واضح؟ طيب ويرى كأن الكلمة جارية على لسانه ثم يصير عليه الآن إيش ما يقف هنا، ما وصلنا بعد. قال ثم يصير عليه أن يمحي أثره عن اللسان. الآن المرحلة الأخرى المتقدمة حتى هذا الأثر الصدى الذي يسمعه لابد أن يزول عنه، لابد أن يفنى عنه. قال ثم يصير عليه أن يمحي أثره عن اللسان ويصادف قلبه مواظبا على الذكر. الآن ينهب هذا الصوت لكن يشعر أن القلب يذكر يذكر يذكر. قال ثم يواظب عليه على إيش؟ على ذكر القلب، يعني كأن القلب يتخيل صورة الله، لفظ الله يعني. واضح؟ الآن خلاص انقطع من الحواس مرحلة مرحلة، كان بالأول يتكلم ثم انقطع، لكن لا زال يتخيل أن الإنسان يعمل، حتى هذا يجب أن يزول. الآن يتخيل صورة الكلمة وين؟ أين؟ في قلبه، هذه يجب أن تزول أيضا. قال ثم يواظب عليه إلى أن يمحي عن القلب صورة اللفظ وحروفه وهيئة الكلمة، يعني حتى الكلمة خلاص الآن يجب أن تزول. طب إيش سيبقى في القلب؟ قال ويبقى معنى الكلمة مجردا في قلبه، يعني مجردا عن اللفظ، يريد أن يجرد القلب عن أي علائق، عن أي علائق من الحواس، حتى صورة اللفظ، صورة كلمة، لفظ الكلمة، الحواس، نريد أن نبقي المعنى. لكن كيف نصل لها؟ لهذا هذا التدبر. قال ويبقى معنى الكلمة مجردا في قلبه حاضرا فيه كأنه لازم له لا يفارقه. قال وله اختيار إلى أن ينتهي إلى هذا الحد، إلى هنا إلى درجة أن يزيل جميع العلائق المادية الحسية بهذا باختياره. قال واختيار أيضا ظلم اختيار أيضا في استدامة هذه الحالة بدفع الوسواس، يعني بأن يبقى في عزلته. أنت وصلت الآن إلى المحبلة ما تخرج، عدم الخروج من هذه الحالة أيضا باختيارك، لكن ما بعد ذلك؟ قال وليس له اختيار في استجلاب رحمة الله تعالى. يعني الآن تفجير العلم، الإشراق، الفيض، هذا ليس باختيارك. قال بل هو بما فعله، يعني هذا المريد أو هذا الولي بما فعله من أمور إرادية صار متعرضا لنفحات رحمة الله، وفقد هيئ نفسه، فلا يبقى إلا الانتظار لما يفتح الله من الرحمة. ولذلك قد يبقى في رأس الجبال معتزلا شهرا، ثلاثة، سنة، ينتظر حتى يأتيه إيش؟ قال لما يفتح الله من الرحمة كما فتحها على الأنبياء والأولياء. إذا قال فلا يبقى إلا الانتظار لما يفتح الله من الرحمة كما فتح على الأنبياء والأولياء بهذه الطريق. أكيد سيستدل بإيش مثلا؟ بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى غار حراء والعزلة، لا إله إلا الله. فهمتم كيف يتعاملون مع النصوص هؤلاء؟ لذلك شيخ الإسلام في كتابه بغية المرتاد مثلا وغيره من الكتب نبه على أن الغزالي وافق الباطنية، مع أنه صنف كتابا في الرد على الباطنية. قال هو يرد على المبتدعة ثم يقرر كلامه. فأعلى الدرجات المعرفة عند الغزالي إذن لا تحصل إلا بالذوق الصوفي والمكاشفة، هذه أعلى الدرجات. ويرى الغزالي أن المعرفة الصوفية توصل إلى درجات يضيق عنها نطاق النطق. هذه العلوم التي ستحصلها بهذه الطريق لن تستطيع العبارات والألفاظ أن تعبر عنها. واضح؟ أنت تشعر بها، ستجدها، ستذوقها، لكنك لن تستطيع أن تعبر عنها. طب إذا حاولت ستقصر العبارة، فإذا قصرت العبارة عن المعنى كان هذا نوع إساءة وانتقاصا للمعنى. يعني إن لم تستطع أن تعبر عن كامل المعنى فلا بد أن الألفاظ التي ستستعملها سيفهم منها معنى ناقصا. لذلك هو يقول ولا يحاول المعبر، طبعا الذي ذاقها، أن يعبر عنها إلا اشتمل لفظه على خطأ صريح لا يمكنه الاحتراز عنه. مهما حاولت أن تعبر لابد أن تقع في خطأ، لأن الألفاظ لا يمكن أن تصف هذا المعنى وصفا كاملا، لا يمكن. وفي الجملة فإن الأمر ينتهي إلى قرب يتخيل منه طائفة الحلول وطائفة الاتحاد وطائفة الوصول. لا، هو ينكر هذا ويقول لكن يعني هذا الذوق الذي ستصل إليه يجعل بعض الناس كأنه يعتذر لهم، كأنه يعتذر لهم من شدة ما يجد هؤلاء الذين يذوقون. قد تظن طائفة أن هذا هو اتحاد وأن هذا حلول وأن هذا وصول. قال ويرى، طبعا يرى الغزالي أن هذا كله خطأ، هكذا يقول خطأ، يعني أخطأوا لكنهم معذورون لشدة ما وجدوا. لكنه يقول بل الذي زايلته يا من ذقت في تلك الحال التي وصلت إليها ما ذقته لا ينبغي عليك أن تزيد على أن تقول وكان ما كان مما لست أذكره فظن خيرا ولا تسأل عن الخبر. خلاص أنت هذا اللي ذقته اللي حصل معك حصل، لن تستطيع أن تعبر عنه، خلاص لا تسأل. ولذلك إن أردت أن تعرف جرب. واضح؟ خاتمة أنهي بها كلامنا عن الغزالي وأنهي بها أيضا هذا المجلس. رأينا فيما سبق كيف أن الغزالي أظهر نفسه كناقد ومعاد للفلسفة والفلاسفة، غير أنه لم يكن ذا منهج واضح وثابت، إضافة إلى عدم تحريه للدقة في نقل آراء الفلاسفة وعرضها. يعني من قارن بين عرض ابن تيمية لآراء الفلاسفة ومقالاتهم وبين عرض الغزالي سيجد فرقا، فإنه كان ينسب الأقوال إلى أفلاطون وأرسطو ولا هكذا بناء على ما وجده في كتب ابن سينا، ولذلك وقع فيه بسبب هذا في إشكال في يعني نوع خطأ في المقولات. وكان في كثير من مواقفه في مواقفه من الفلاسفة يعني متذبذبا ومتناقضا، فقد نقدهم وكفرهم في بعض المسائل ثم عاد وشاركهم فيها بل وفيما هو أشنع منها. والغزالي افتتن ببعض علوم الفلسفة، بل كما سبق معنا أنه جعل المنطق الأرسطي اليوناني معيار العلم، وله كتاب في هذا معيار العلم، وجعله الميزان الذي توزن به جميع العلوم والمعارف، توزن أي يميز بين صحيحها وسقيمها. طبعا هو يصرح أنه يعادي علم الكلام وأنه يعادي الفلسفة، وكل كلامه كلام وفلسفة. ونرى أن الغزالي سلك في رده على الفلاسفة وإبطال آرائهم أسلوب المغالطة، وكنت قد أشرت إلى هذا، يعني هو لم يحق حقا وإنما هدفه أن يبطل الباطل دون أن يحق الحق، بل هو يريد أن يبطل أقوالهم بأي مذهب كان، يعني يجعل نفسه تارة معتزليا ويلزمهم على طريقة المعتزلة، يعني قد يقول قولا معتزليا ويقول كلامكم يلزم منه ما يخالف هذا، واضح؟ طيب، إذا قلنا الغزالي سلك في رده على الفلاسفة وإبطال آرائهم بأسلوب المغالطة، طيب هل لي أن أوقف الدرس فقط 10 دقائق؟ أنا كنت سأوقف الدرس لأنني إذن الغزالي عندما حاول أن يرد على الفلاسفة قلنا أنه استعمل معهم أسلوب المغالطة، وسواء كان هذا الأسلوب بالطريق الذي يراه صحيحا أم بطريقه البدع، يعني يجعل نفسه معتزليا أو أشعريا أو كراميا إلى آخره، ويرد بناء على عقائد هؤلاء كلهم. يعني مثلا المعتزلة يلتزمون أن الله عز وجل مثلا لا يرى، فعندما يناقش الفلاسفة بناء على هذا، إذا كانت حجة المعتزلة يستطيع بواسطتها أن يبطل قول الفلاسفة. المقصود أنه يريد أن يستعمل أي شيء ممكن ليرد على الفلاسفة ولو كان هو لا يقتنع به، مدعيا أنه لم يدخل في الاعتراض عليهم إلا دخول مطالب منكر، وليس يعني حتى هو يقول لا دخول مدع مثبت، فقط يريد أن يهدم لا يريد أن يبني شيئا، هذا بخلاف طريقة من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، دخل على حق ثابت واضح ينظر إلى الفلسفة متيقنا أن ما معه هو الحق، فإن خالف شيء ما معه من الحق فهو متيقن من بطلانه، واضح؟ ويثبت الحق. إذن يدعي أنه لم يدخل في الاعتراض عليهم إلا دخول مطالب منكر لا دخول مدعي مثبت دون أن يتفرغ لإثبات مذهب بعينه. فلذلك لم يكن له في تعامله مع الفلسفة طريق واحد ومنهج ثابت، فهو في سبيل هدم الفلسفة وبيان تناقضها يصرح بأنه لا يرى مانعا من التزام الفلاسفة من إلزام الفلاسفة بأي مذهب من المذاهب المبتدعة المنتسبة إلى الإسلام مهما كان باطلا، بحجة أن خطر هذه المذاهب على العقيدة أقل من خطر الفلاسفة. هذا منهج بدعي لا زال أهل البدع يستعملونه إلى اليوم. إلى اليوم اتحدوا مع الروافض لأن العدو المشترك أخطر، واضح؟ فيجتمعوا. طبعا تجتمعون بناء على أي شيء؟ هل هناك عقيدة تجمعكم؟ لا. يقول في تهافت الفلاسفة في المقدمة الثالثة صفحة 82 يقول: ليعلم أن المقصود تنبيه ليعلم أن المقصود تنبيه من حسن اعتقاده في الفلاسفة وظن أن مسالكهم نقية عن التناقض ببيان وجوه تهافتهم، فلذلك أنا لا أدخل في الاعتراض عليهم إلا دخول مطالب منكر لا دخول مدع مثبت، فأبطل عليهم ما اعتقدوه مقطوعا بإلزامات مختلفة، فألزمهم تارة مذهب المعتزلة وأخرى مذهب الكرامية وطورا مذهب الواقفية طائفة من الشيعة، ولا أنتهض ذابا عن مذهب مخصوص، بل أجعل جميع الفرق إلبا واحدا يعني جمعا واحدا فريقا واحدا، فإن سائر الفرق ربما خالفون في التفصيل وهؤلاء يتعرضون لأصول الدين. ويعتبر أن مخالفة الفلاسفة أخطر من مخالفة المتكلمين، وبالتالي نتحد معا الآن حتى نحارب الفلاسفة ثم نتفرغ لما بيننا. قال: فلنتظاهر عليهم، يعني نخرج الشوارع نتظاهر، إيش يعني؟ نتعاون. فلنتظاهر عليهم فعند الشدائد تذهب الأحقاد. عند الشدائد تذهب الأحقاد، هي هذه الأحقاد لحظ النفس أم للدين؟ الأحقاد التي تذهب عند الشدائد هي التي تكون للنفس لحظ النفس. انتهى كلامه. ولعل هذه الطريقة هي التي جعلت الغزالية كثير التقلب في الاعتقاد والتنقل بين المذاهب والآراء. يعني هو يريد أن يهدم الفلسفة. طيب كيف ستهدمها؟ بأي شيء؟ هذا شيء من المعتزل، هذا شيء من الأشاعرة، وبالتالي هو أصلا صار عنده خليط. واضح حتى قيل فيه إنه مع الأشاعرة أشعري، ومع الصوفية صوفي، ومع الفلاسفة فيلسوف. يعني ظهر أن معنى هذه الكلمة أنك إن قرأت له بعض الكلام وجدته أشعريا، وإن قرأت له غيره في كتاب آخر له صوفي، وإن نظرت في كتاب ثالث تراه فيلسوفا. يقول ابن طفيل، وهذا من الفلاسفة ابن طفيل، في كتابه حي ابن يقظان، لا ليست الرواية، هنالك الرواية وهناك كتب عليها. يقول: وأما كتب الشيخ أبي حامد الغزالي أو الغزالي وسبق يجوز هذا وهذا، فهي بحسب مخاطبته للجمهور يربط في موضع ويحل في آخر. إيش يعني؟ يعني في بعض المواطن يمنع وفي بعض المواطن يعتقد ويقرر ما منعه وأبطله في الموضع الأول. قال: ويكفر بأشياء ثم ينتحلها، ثم إنه من جملة ما كفر به الفلاسفة في كتاب التهافت، هذا الكلام لابن طفيل، قال إنكارهم لحشر الأجساد وإثباتهم الثواب والعقاب للنفوس خاصة. ما سبق من الكلام عندما تكلم عن النفس إيش تقولون؟ ألم ننتقد في هذا؟ وقلنا حقيقة قوله هو كلام الفلاسفة عندما قال إن نعيمها أن تتحرر من البدن، واضح؟ وأن جحيمها أن تكون قد تعلقت في البدن تعلقا شديدا، ولما انفصل عنها ذهبت آلة تحصيل تلك الشهوات. كيف سترجع إلى البدن إذن؟ كيف ستبعث مع البدن؟ فهو كفر الفلاسفة لإنكارهم حسن السد، وكلامه يقرر كلامه. يقول ابن طفيل أنه يكفر الفلاسفة، قال ثم قال في أول كتاب الميزان، يقصد ميزان العمل، وهو أيضا لمن؟ الغزالي. إن هذا الاعتقاد وهو أن الحشر لا يكون للأجساد وأن الثواب والعقاب يكون على الأنفس، قال إن هذا الاعتقاد هو اعتقاد شيوخ الصوفية على القطع، يعني بلا إشكال. ثم قال في كتاب المنقذ من الضلال إن اعتقاده هو كاعتقاد الصوفية. ابن طفيل يقول صحح أثبت أن الصوفية عقيدتهم هذه، ثم قرر أنه يعتقد عقيدة الصوفية، ثم تكفر الفلاسفة بما تعتقده. قال ثم قال في كتاب المنقذ من الضلال إن اعتقاده هو كاعتقاد الصوفية، وإن أمره إنما وقف على ذلك بعد طول البحث. يعني في النهاية ظهر له أن عقيدة الفلاسفة هي الحق، هي اليقين. انتهى النقل من كتاب ابن طفيل. ولعل من أسباب تناقضه وتذبذبه في موقفه من الفلسفة أنه في بداياته تعامل معها تعامل المنبهر بها، المعظم لبعض ما فيها من علوم ومعارف صحيحة. لا شك أن فيها بعض الأشياء الصحيحة مع قلة زاده من العلم الشرعي، هذه الإشكالية. علم الكتاب والسنة، ولكثرة نظره في كلامهم واستمداده منهم مزج في كلامه كثيرا من كلامهم. ثم إنه في مرحلة من مراحل عمره المتأخرة ظهر له بعض فسادها وتهافتها، فأظهر ذلك، يعني صرح بتهافتها. بل هي ليست مرحلة من أواخر حياته، هي مرحلة من مراحله، لأنه بعد ذلك يعني الذي يبدو لنا بعد ما درسنا أنه رجع إلى مقالات الفلاسفة، لكنه بعد أن أظهرها ما استطاع أن يتخلص مما علق به من رواسبها. يقول تلميذه ابن العربي، وهذا نقله الذهبي في السياق، قال شيخنا ابن العربي المالكي، يقول شيخنا أبو حامد بلع الفلاسفة وأراد أن يتقيأهم فما استطاع. هو تشبع بالفلسفة ولم يكن محصنا بالعلم الشرعي، فمهما حاول مهما ذهب ومهما جاء ستبقى هذه العلوم التي تربى عليها ورسخت فيه دون أن يشعر توجه عقيدته وكلامه وتقريراته. ومن أكثر من تأثر الغزالي بكلامهم ابن سينا، فإنه أحيانا ينقل، وسبق معنا هذا، ينقل كلام ابن سينا بحرفه، لا سيما في كلامه عن النبوات والنفس. الكلام في النبوات هو فرع عن الكلام في النفس، لا سيما في كتابه معارج القدس أو القدس في مدارج معرفة النفس. هذا من كتبه تكلم فيه عن النفس والنبوات، ومن نظر فيه يعني يرى كيف أنه ينقل ويقرر كلام ابن سينا. ومن شدة انبهاره بكتب ابن سينا الذي يرد عليه قيل فيه، وأختم بهذا، قالوا أبو حامد أمرضه الشفاء. أبو حامد أمرضه الشفاء، الشفاء كتاب ابن سينا الفلسفة. قالوا هذا الكتاب هو الذي أمرض ابن الغزالي. لماذا؟ لأنه في بدايات تشبع بعلوم ابن سينا. نكتفي بهذا بالنسبة لفلسفة الغزالي، ونحاول إن شاء الله الأسبوع القادم أن نأتي على فلسفة ابن رشد، وبهذا نكون قد انتهينا من تقرير كلامهم، فقط من تقرير كلامهم. طبعا ابن الغزالي كلامه في فروع الفلسفة كثير، الأخلاق والسياسات وإلى آخره، لكن حاولنا أن نختصر وأن نذكر ما نحتاجه. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. جزاك الله خير.